عافية تعمل عمل ليس، وقوة اسمها مرفوع بها. نعم. الثالث أن يكون مرفوعاً بالابتداء. ولا قوة، قوة مبتدأ. نعم. وليس لله عمل فيه. نعم. فذلك نحو لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ومنه قوله هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أبوك. هذا لعمركم الصغار بعينه، يا ضمر أخبرني ولست بكاذبي، فأخوك نافعك الذي لا يكذب. أمن السوية أن إذا استغنيتم ومنحتم فأنا البعيد الأجنب، وإذا الشدائد بالشدائد مرة أشجبكم فأنا القريب الحبيب الأقرب. ولجندب سهل البلاد ونعم وعذبها ولا ولنا الإيش، ولجندب سهل البلاد وعذبها ولنا نعم ولنا إيش الملح وحزنها المتجذب. نعم. وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس حيث يدعى جندب. هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أب. عجبا لتلك قضية وإقامتي فيكم على تلك القضية أعجب. قال هذا الشاعر كان له أخ اسمه جندب، وكان أبوه وأمه وجميع العائلة يحبون جندبا ولا يحبون أخاه هذا، ويقول إن هذا في إن جندب إذا صنعوا الحيس، الحيس هو طعام من طعام العرب مركب من المضير من اللبن المجفف ومن التمر ومن السمن، يمزجونه يسمونه حيس. يقول إذا صنعوا الطعام اللطيف ينادون جندبا، وإذا وقع حرب أو غارة أو جاء أحد من الأعداء أو كذا ينادونني. وجندب له سهل البلاد وعذبها، بلاد السهلة العذبة لجندب، ونحن لنا الأرض المالحة والحزن المجدي الذي لا فائدة فيه. أقول هذا من الصحيح هكذا، أين السوية؟ يعني نحن في حال الحرب يحضروننا، وهذا الرجل الذي هو أخي جندب في حال السلم وفي حال الطعام الطيب يحضرونه. قال هذا ما هو يعني إنصاف بيننا وبين أخينا هذا؟ قال هذا لعمركم الصغار بعينه، هذا العمل هو الصغار الذل، كيف يعاملونني أنا بالشدة ويعاملون أخي هكذا باللطف وبالإحسان. قال هذا لعمركم الصغار بعينه لا أم لي إن كان ذاك ولا أم. يقول إن صبرت على هذا فليس لي أم وليس لي أب، أن الإنسان الذي لا أم له ولا أب يكون ذليلا مهانا محتقرا، إن كان أبوه ما يرعاه وأمه ما ترعاه فليس له أحد يرعاه. قال إن كان هذا كما يفعلون ونرضى به ونصبر عليه فليس لي أم ولا أب. عجبا لتلك قضية، عجب لهذه القضية، وإقامتي وصبري فيكم على تلك القضية أعجب. قل أمن السوية يعني من الإنصاف أن إذا استغنيتم ومنحتم فأنا البعيد الأجنب، في وقت العطاء وفي وقت الراحة تبعدوننا وتجعلوننا بعداء أجانب. وإذا الشدائد بالشدائد مرة أشجتكم، جاءت المصائب وتوالت البلايا فأنا الحبيب الأقرب. هاتوا جندب، هاتوا إيش الذي هو أخو جندب هذا، اختلفوا في اسمه أكثر من ستة أقوال ما نعرف الآن ما اسمه. نعم. قال ولجندب سهل البلاد وخصرها، ولنا الملاح وحزنهن المجدب. نعم. وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس أدعى جندب. إذا صنعوا الطعام نادوا جندب، ما ينادونني في الطعام الطيب. نعم. وإذا تكون كريهة، الكريهة الشيء المكروه من الحرب والضرب وغير ذلك، الشيء الذي فيه قتل أو فيه جرح أو فيه بلاء ينادونني. وإذا صنعوا الطعام نادوا جندب. قال لا، هذا لعمركم الصغار بعينه، وهذا مبتدأ، ولعمر مبتدأ ثاني. الصغار خبر المبتدأ الأول، وخبر المبتدأ الثاني محذوف. هذا الصغار لعمركم قسمي، هذا لعمر من المبتدأ الذي هو نص في القسم يجب حذف الخبر. وقوله بعينه في إعرابه وجهان، الوجه الأول أن تكون الباء زائدة، وعينه يكون توكيدا، أي هذا لعمركم الصغار عينه، أو يكون الجار والمجرور متعلق بمحذوف الحال، هذا لعمركم الصغار حال كونه بعينه. ثم قال لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو، لا نافية للجنس، وأم اسمها مبني معها على الفتح، ولي جار ومجرور متعلق بمحذوف الخبر. إن كان ذاك كان تامة، إن كان ذاك يعني كما هو، ولا أبو الواو حرف عطف ولا نافية، وأبو يجوز في إعرابه ثلاثة أوجه مثل لا حول ولا قوة، فإما أن نقول لا أم ولا أب، أب معطوف على محل لا أم على قول سيبويه، أو نقول ولا أب لا نافية للوحدة وأب اسمها، أو نقول لا زائدة وأب مبتدأ ولا أب، يجوز في ولا أب ثلاثة أوجه مثل لا حول ولا قوة. يقول إن أهلي ما ينصفونني ولا ينصفون بيني وبين أخي، في حال الشدة وفي حال الحرق والضرب ينادونني، وفي حال الطعام الطيب وفي حال كذا ينادون أخي، كما يقال إن شيخا كان عنده تلميذان وكان يحب أحدهما أكثر من الآخر ويؤثره عليه، ثم إن الشيخ تغيب يوما عن الدرس ولم يحضر، فكتب إليهما بيتين يقول خليلي كيف الحال والحال تنبئ، عن السر مهما السر في الصدر يخبأ، لئن نسئت عنكم ظواهر ودنا لما كان عنكم باطن الود ينسأ. فأجابه التلميذ الذي يحبه الشيخ ويؤثره بقوله أتسأل عن أحوال قوم تبوأوا، جداول عد جارها ليس يظمأ، ترويهم من بحر جود وحكمة، تلاشى لمبهاها نضار ولؤلؤ. وكتب إليه التلميذ الثاني الذي ما يحبه الشيخ كثيرا يقول ألا أبلغ معطرة الجنوب كأمثال السجية من حبيبي، إمام المجد بورك من إمام، أديب العصر بورك من أديبي، لأن المجد مسلكه رحاب، وكم للضغن من أمد الرحيم، وما هاج الضغائن من حبيب كإيثار الحبيب على الحبيب. وكتب إليه الشيخ يقول له حبيبي لست أوثر عن حبيبي، وما شأني مضاغنة الحبيب، وإن ظهرت معايبه عليه أجر السابغات من الجيوب، ولو كان مفتح العينين هو أعمى بكفره أعمى بجحوده. والجواب لا سواء، وترك الله ذلك لذوي العقول والألباب كما يقول جل جلاله إنما يعلم ذلك أولو الألباب، إنما المؤمن، إنما المدرك، إنما المفرق بين الأعمى وبين المؤمن بالحقائق، وأن ما أنزل إليك هو الحق الذي لا شك فيه ولا مين، إنما يعلم ذلك أولو الألباب أولو العقول السليمة جمع نب، الذين لم تشب بصائرهم ولم تشب عقولهم، لم يشبها كفر ولا مين ولا شك. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق كمن هو أعمى؟ إنما زيد يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يعي وإنما يدرك، وإنما تكون الذكرى أبة حصر، أي الإيمان محصور بالذكر، ذكر القلب وذكر اللسان وفهم هذه الأدلات الواضحات الذي لفت الله لنا إليها، لفت أنظارنا للتبصر والتعقل والتذكر بما ذكر لنا من سماوات عاليات هي بغير عمد تراها من الأبصار، وما سطح ودحى من هذه الأراضي التي أرساها بالجبال الراسيات وفجر فيها من العيون ومن الأشجار ومن النبات ومن ذوات الأرواح من كل إنس وجن وحيوان وطير وما إلى ذلك. من خلق ذلك؟ من دبر ذلك؟ من رزق ذلك؟ الله جل جلاله بعد أن عرض هذا لنؤمن به إيمانا ذي اللب ذي العقل ذي الوعي ذي الفهم، قارن بين الاثنين لنفهم ذلك ونعيه عنه. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي العميان وذو البصائر؟ عميان القلوب لا عميان الأبصار. وقد يبصر بقلبه ما لا يبصره ذو العين بعينه. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ هل يستوي هذا وهذا؟ هل يستوي المؤمن مع القلب مع الكافر؟ إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يعي ويعقل، إنما يتفكر، إنما يؤمن بقلبي إيمان يقين لا شك فيه ولا ريب ذو الألباب ذو العقول السليمة والبصائر المبصرة المدركة. وسأذكر الله لنا في سلسلة من الآي من هم هؤلاء ذو الألباب. فقال الذين يوفون بعهدنا. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق ذو الألباب. الله جل جلاله قالهم، وكان ذلك بدلا عن ذو الألباب الذين يوفون بعهد الله. وعهد الله عندما خلق الخلق خلق الأرواح قبل الأشباح وقال ألست بربكم، فاستجابوا طائعين ومكرهين، أنت ربنا وأنت خالقنا. فمن أجاب طائعا خرج للدنيا واتصلت روحه بشبح مؤمنا طائعا، ومن أجاب مكرها عندما اتصل شبحه بروحه بقي على تمرده وعلى كفره ليسبق عليه الكتاب. والميثاق عندما يبصر الإنسان بقلبه ويتذكر عندما يميز بعقله، وعندما يبلغ مبالغ الرجال فيصبح مكلفا بعد البلوغ ويقول مع آبائه ومع الناس ومع مجتمعه لا إله إلا الله، يقولها وحده، يقولها في الصلاة، يقولها في الأذان، يقولها في الإقامة، يتلوها في كتاب الله. عندما يقول ذلك قد عاهد الله ووثق نفسه بهذا العهد من الله، وأن لا إله إلا الله، لا إله معبود بحق، لا إله في السماء والأرض إلا الله جل جلاله، وكل ما سواه مؤلهون كذبا، مؤلهون مخترعون، لا وجود لهم في الواقع إلا في الأخيلة وإلا في الأوهام. هذا العهد عندما يصبح مسلما ويقوله لسانه ويعتقده جنانه وتعمل به أركانه يكون قد عاهد الله على الإيمان به والإيمان بكل ما أمر به. من تصديق أنبيائي وتصديق كتبي وأنها كلامه هو الذي أنزلها على عبيده المكرمين من رسله وأنبيائه الذين يوفون بعهد الله ومن الوفاء بالعهد امتثال ما أمر الله به وما أمر به رسوله واجتناب ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله ولا ينقضون الميثاق يفون بالعهد ويبقون على ذلك إلى لقاء الله لا يأتون لهذا الميثاق الذي شبه بحبل يربط الإنسان به نفسه بسلسلة يتقيد بها فيمنع لسانه وجميع أركانه عن أن تتصرف في غير ما أمر الله به سواء لسانه أو يداه أو عيناه أو سمعاه أو رجلاه أو كل ما يمكن أن يكون مخالفة ونقضا للميثاق يقال عقد الحبل ثم نقضى وهنا معنوي عقد العهد بينه وبين ربه على الإيمان به الإيمان بكتابه الإيمان بمن أرسل من رسله ومن الإيمان الالتزام بكل ما أمر به أمرا أو نهيا ترك ما نهى عنه فذو الألباب هم الذين يفون بعهد الله ويبقون على ذلك إلى لقائه ولا ينقضون الميثاق لا بمخالفة ولا بمعصية وإن حدث منه ما ينقض من مخالفة صغيرة أو كبيرة يجدد العهد بالتوبة والمؤمن على خير على كل حال وخيركم من مات على رقعه ثم قال تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب من ذوي الألباب من ذوي العقول من المؤمنين بحق بما أنزل على رسوله من كتاب ورسالة هؤلاء الذين هم مبصروا البصائر هؤلاء الذين هم صادقوا العهد لا ينقضون ولا يخرجون عن من صفتهم كذلك لأنهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل وما هو هذا الذي أمر الله به أن يوصل لقد عمر كتابه وامتلأ بهذه الأوامر التي أمر الله بوصلها وعدم قطعها وبالدرجة الأولى صلة الأرحام البر بالأم ثم الأب جاء من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال الكفر بالله قال ثم ماذا قال ترك الصلاة قال ثم ماذا قال عقوق الوالدين وجاء من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحسنات أي الطاعات أبر وأقرب إلى الله قال الإيمان بالله قال ثم من ثم أي قال بر الوالدين والقرآن الكريم مليء بالآيات التي تأمر بطاعة الله بالإيمان بالله بتوحيده ثم بر الوالدين وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سائل من أبر قال أمك قال ثم من قال أمك قال من ثم من قال أباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك فأدناك من البر الكلمة الطيبة والنفقة الكاملة والكسوة على قدر ما تستطيع والنظر بعطف وطاعة وبر فالأم بالدرجة الأولى التي قال عنها صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات. وفي الأحاديث وهي مقطوع بها ومتواترة ومستفيضة ولا تكاد تعد، وقد خصت بالمؤلفات، ولا يخلو كتاب من كتب السنة إلا وفيه أبواب بصلة الأرحام. وبالدرجة الأولى الوالدان، وفي الصحاح صلة الأرحام تزيد في الأرزاق وتزيد في الأعمار. ويقول عليه الصلاة والسلام: ليس المكافئ بالواصل أو بالمواصل، ولكن الواصل من إذا قطعه رحمه وصلا. لك أرحام تربطك وإياهم أرومة واحدة وأبوة واحدة، سواء كان جد الجد أو أعلى إلى الأبوة المباشرة إلى أبيك لصلبه. هؤلاء يجب طاعتهم وخدمتهم والامتثال لأمرهم حتى ولو كانوا كفارا. وما استثنى الله من ذلك إلا إذا أمروا الأولاد أمرهم بالكفر، إذ ذاك فلا يطاعون، ويطاعون في المعروف من الأمر من النفقة والكسوة والكلمة الطيبة ومن الصلة بالأرحام، صلة الأخت والأخ وابنة العم وابن العم والقريب والعمة والعم وكل من يربطك وإياه أرومة واحدة. ومن الصلة أن تصل جارك الذي أوصى به صلى الله عليه وسلم وأوصى به القرآن الكريم والصاحب بالجنب. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: قال الصحابة عنه: لا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بالجار حتى ظننا أنه سيورثه. ومواصلة الضيف له من الضيافة 3 أيام لرعايته وحسن ضيافته وخدمته. وقديما قال الشاعر العربي الذي جاء الإسلام بعد وقال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومعنى ذلك أنه كانت هناك مكارم فجاء النبي فأتمها عليه الصلاة والسلام وأقر الأولى، فقد كانوا من الذروة في الدرجة الأولى: حسن ضيافة وكرم وشجاعة وغيرة وعناية بالجار وشجاعة وما إلى ذلك مما وصفوا به. وعندما جاء الإسلام أكد ذلك ولم ينقضه وزاد عليه وأصبح من صلب الشريعة. مواصلة الأرحام وخدمة الضيف والعناية بالجار والإحسان للفقير والمسكين وإعطاء السائل ولو جاء على فرس وبذل الخير والمعروف لمن تعرف ولمن لا تعرف. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لقد هلك المكثرون، أي هلك الأغنياء، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، وأشار إلى الجهات 6، أي إلا من بذل مالا نفقة وزكاة واجبة وصدقة وإحسانا ومعروفا، وإلا فقد هلك المكثرون. ومن هنا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحاح بأن أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين يسبقون الأغنياء 500 عام. وكما قلت لقد قال الشاعر العربي قبل ذلك: وإني لعبد الضيف ما دام ثاويا ما دام مقيما، وما في إلا تلك من شيمة العبد، أي هو حر، أي هو يملك أمر نفسه، ولكن عندما يكون ضيفه في بيته يكون عبد الله بالإحسان والرعاية والكرم والخدمة، وأن ليس فيه من أخلاق العبيد، يعني أن في هذه الساعة يكون مع الضيف كما يكون العبد مع سيده. وقد أوجب الإسلام الضيافة على المضيف 3 أيام بلياليها، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أي من ذوي الألباب الذين يوفون بالعهد ولا يقطعون الميثاق، ينقضون الميثاق ويصلون ما أمر الله بأن يوصل من بر الوالدين والأقارب والجيران والضيوف والمحاويج والمساكين والسائلين وكل من كان في حاجة لرفدك مالا أو خدمة أو إحسانا أو أي شيء. هؤلاء الله جل جلاله يحضهم على ذلك ويثني عليهم ويصف ذوي الألباب الذين هم المؤمنون حقا، الموفون حقا، الذين لا ينقضون الميثاق من صفتهم هكذا، يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، يخافون عذابا، يخافون غضبا، يخافون نارا، إذا هم أقدموا توجدوا أنفسهم على شفير الهاوية من ارتكاب معصية أو مخالفة كانت عن الله في كتابه أو عن رسوله المأمور بأمره في سنته. عندما يحاولون تلك المعصية يتذكرون فيخافون عذاب الله فيرجعون، أو إذا هم ارتكبوا ذلك عن جهالة وعن فتنة وعن سابق فتنة فتنوا بها سرعان ما يعودون لله تائبين نادمين خاشين خائفين ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. يعملون في دنياهم طاعة لله ولرسوله امتثالا لأمر الله ورسوله، ويخافون يوم القيامة عند الموت ثم البعث والعرض على الله أن يكون حسابهم سيئا، ألا تترك لهم سيئة إلا عدت وإلا ضمت لبعضها، ومن نوقش الحساب عذب كما يقول عليه السلام. فهؤلاء الذين لا ينقضون الميثاق ويوفون بالعهد ويصلون الأرحام ويحسنون لإخوانهم المسلمين كل حسب قدرته وكل حسب طاعته، ومن عجز بماله فلن يعجز بكلمة طيبة، فالكلمة الطيبة حسنة أيضا من الحسنات، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن الكلمة الطيبة والنظرة الحانية والخدمة بجاهي والخدمة بشبابي والخدمة بما تقدر عليه كذلك هو من صلة الأرحام ومواصلة من أمر الله بمواصلته. وخشية الله وخوف سوء الحساب ألا يترك له من حسابه نقير ولا قطمير، كبير ولا حقير، من حسب ذلك وهو لا يزال على قيد الحياة يوشك أن يكثر من الحسنات وأن يقل من السيئات، وإذا هو فعل أسرع بالندامة. أتبع السيئة الحسنة تمحوها، إن الحسنات يذهبن السيئات، وكان دواء المعصية أن تفعل ما بعدها حسنة فهي تمحوها، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما كان في السر في السر وما كان في العلن في العلن، إن أسأت سرا فأحسن سرا وإن أسأت علنا فأحسن علنا. ويخافون سوء الحساب. ثم قال تعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. من ذوي الألباب من ذوي العقول المدركة والبصائر المفتحة والعقول الواعية الذين آمنوا بالله وبعهده ولم ينقضوه وآمنوا برسول الله نبيا وعبدا وخاتما للرسل وآمنوا بأن القرآن كلام الله الذي لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه وصنعوا هم الذين يجدر بهم ويحق لهم أن يكونوا ذوي الألباب ممن وصف الله تعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم صبروا على السيئات فلم يرتكبوها. حرم الله عليهم الخمر والزنا والشهوات بجميع أنواعها مما حرم الله شهوات البطن والفرج ونزوات السلطان ونزوات الجاه ونزوات الغنى والاستعلاء على خلق الله وما جبلت عليه نفس الإنسان. يصبرون على هذه الشهوات والنزوات فلا يرتكبونها. الذين صبروا على إساءة المسيء من إخوانهم وذوي أرحامهم ومن المسلمين وغفروا لهم ذنوبهم وسيئاتهم ليس خوفا منهم ولا رجاء في مالهم ولا طمعا في جاههم ولكن رجاء وجه الله والتقرب إلى الله. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم ابتغاء مصدر بغى يريد تغى فهو لا يريد بصبره لا عن ذل ولا عن هوان ولا عن سبب من أسباب الدنيا ولكنهم صبروا وهم يبغون بذلك وجه الله الذي أمر بالصبر وأنزل سورة خاصة بالصبر وذكر في العشرات من الآيات الصبر وحض عليه وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر على البلواء الصبر على السيئات الصبر على النزوات الصبر على الشهوات والصبر على إساءة المسيء وهم لا يريدون بذلك إلا وجه الله والدار الآخرة أي إلا رحمة الله ورضا الله والاستجابة لما دعاهم إليه. تلك صفات من صفات ذوي الألباب. وأقاموا الصلاة مع صبرهم على السيئات بأن لا يرتكبوها والصبر على إذاية المؤذي خاصة إن كان ذلك عن غير قصد. ثم بعد ذلك كانوا ممن يؤتون الصلاة ويقيمونها. وإقامة الصلاة أن تكون في وقتها بأركانها بواجباتها بشرائطها من طهارة ومن قيام ومن ركوع ومن سجود ومن جلوس ومن تلاوة ومن ذكر ومن خشوع ومن الوقوف بين يدي الله. وأنت عندما تخاطب بكاف الخطاب المفرد وتقول لا إياك نعبد وإياك نستعين تكون وأنت تفعل ذلك تعلم أنك تناجي ربك وأنك بين يديه تخاطب بك في الخطاب. فإياك أن تكذب عليه تقول له إياك نعبد وتقديم المعمول على العامل يفيد الحاصل أي لا تعبد سواه. إياك نستعين أي لا تستعين بسواه لا ترائي ولا تفعل ذلك ليعلم الناس وليقولوا فلان عابد فلان مصل، فلان دين، وأنت بعد ذلك تأكل أموال الناس بالباطل، تؤذي هذا وتنتهك حرمة هذا، ولا تخاف الله لا في دنياك ولا فيما يمكن أن تقبل عليه يوم القيامة، مع المحافظة عليها جميعا. وإذا أنت قمت بالفرائض فقد قمت بما عليه، فإن زد فهي زيادة خير. وقديما قال عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد السادس: التقوى هي القيام بالفرائض، وما زاد فنوافل. وهي من النوع الذي يقول عنه الله في الحديث القدسي: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تلك رتبة أخرى هي رتبة الصديقين ورتبة الصالحين ورتبة ذوي المقامات العليا. ولكن بالدرجة الأولى حافظ على الفرائض. أما من يترك الفريضة ويقول أنا تنفلت كثيرا، ويترك الزكاة فرضا ويقول أنا تصدقت كثيرا، فلا نافلة تقبل منه والفريضة لم يقم بها من الأصل. الدرجة في الدرجة الأولى أن تمتثل بما أمرك الله به من الفرائض، والنوافل تأتي بعد. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا من ذوي الألباب الذين ينفقون مما آتاهم الله لم يأتوا به عندما ولدوا من أرحام أمهاتهم، فإنما الله الذي رزقهم والله الذي أكرمهم والله الذي أعطاهم. أحسن كما أحسن الله إليك. وكما قالت الحكمة: إذا أراد الله أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك، فالمال مال الله وهو في يدك عاريا. فمن رزقه الله وأنعم عليه فلينفق مما رزقه الله وآتاه في السر والعلانية. والنوافل أحب أن تكون سرا إلا أن يكون مقتدا به، سواء من أولاده أو من طلابه أو من مريديه أو من ينظر إليه نظرة الإمام، فهذا ينبغي أن يفعل ذلك أمام هؤلاء ليقتدوا به ويعملوا عمله ويفعلوا فعله. وإلا بالنسبة للعموم فالنوافل ينبغي أن تكون سرا، أما الفرائض فتعلن، ولا يقف الإنسان موقف تهمة. قديما قالوا: لا شكر على واجب. لم يكن يوما من الشكر والثناء أن يقال فلان يصلي، إذ المفروض وهو مسلم، ما كان مسلما إلا وهو يصلي، فلا فرق بين مسلم ومسلم في ذلك. فقولك عنه يصلي كما أنك تقول مسلم، والمعلوم أنه محمد وأحمد فهو مصلي. ولكن عندما فسد الزمان وكثرت الردة وكثرت المخالفات أصبحت صفة الإنسان المسلم بأنه مصلي، أي هو مسلم ليس مرتدا ليس فاسقا، فأصبحت تعتبر صفة كاشفة ولا بد منها. إذا أنت استشرت عن مسلم ليكون صهرا لك أو شريكا في معاملة أو معاونا لك في أي عمل ما من أمور الدين أو الدنيا واستشرت فيه، فالمستشار مؤتمن، فصفته بالدين والصلاة فهي صفة نصح للمؤمن وصفة كاشفة، لأن المصلي مهما كان، فالنبي يقول عنه: من رأيتموه يتردد على المساجد فاشهدوا له بخير. والله يقول عن الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن خصائص الصلاة وملازمتها أن من كان يرتكب مرتكبات كبائر معاصي ما دام يصلي يوشك أن تأخذه بركة الصلاة فيترك ذلك في ساعة من الساعات. أما الذي يترك حتى الصلاة فتارك الصلاة كافر مرتد، عند الكثير من السلف الصالح. ينفقون مما رزقهم الله سرا وعلانيا، أما الفرائض فتعلن، لأن الصلاة شأن أن تكون في المسجد والشأن أن تكون مع الجماعة، وهي معلنة بطبيعتها، ومن حاول أن يسرها يقف موقف التهمة وسيكون مسؤولا عن نفسه. فإذا رأينا زيدا من الناس أو عمرا لا يتعاهد المساجد ولا يتردد، فهو الذي اتهم نفسه وأعطى للناس القول ليقول فلان لا يصلي، كلما رأيناه في المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقف مواقف التهم. أما صدقة السر فهي صدقة نافلة، وهي من التي قال عنها صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. من السبعة: رجل أنفق بيمينه فلم تدري يساره ما تنفق يمينه، وهي مبالغة في السرية، أي فلينفق بما لا يعلمه منك القريب ولا البعيد. هذا إذا لم تكن قدوة، إذا لم تكن إماما عند من إذا رآك كذلك يقتدي بك، ومن كان مقتدا به فينبغي أن يفعل ذلك علنا وينبه عليه ليقتدي به أولاده، طلابه، مريدوه، معتقدوه، فهو بذلك يكون قدوة ومعلما ومرشدا، كما يكون باللسان يكون بالعمل. ينفقون مما رزقهم الله سرا وعلانية، النفقة والبذل والعطاء سواء زكوات الفرض أو زكوات النافلة، أو النفقة على من يجب عليه نفقته من زوجات وأولاد، أو النفقة على الضيف، أو مشاركة الجار في بعض ما تأكله وتشربه، أو جواب السائل إن جاءك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: للسائل حق ولو جاء على فرس. والله قد قال عن السائل: وأما السائل فلا تنهر. ويوشك من رزقه الله فلم يشرك معه في النعمة غيره، يوشك أن يسلب هذه النعمة. وقد قال تعالى: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن العذاب الشديد سلبه تلك النعمة. ولا يكفي الإنسان في النعمة أن يقول الحمد لله وأشكر على نعم الله بلسانه، والأرزاق والخيرات بقيت من الفضول ومن الزائد إلى أن تلفت وضاعت فلم ينتفع بها هو ولا من هو في حاجة إليها، سواء كان ذلك طعاما أو شرابا أو كسوة أو سكنا أو أي شيء مما يمكن أن ينتفع منه القريب والمحتاج. ثم قال تعالى: ويبرؤون بالحسنة السيئة. من صفة ذوي الألباب، وهذه كلها أبدال، إنما يتذكر أولو الألباب، أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون ويصبرون وينفقون ويصلون ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدفعون بالحسنة السيئة. في الدرجة الأولى من ارتكب سيئة من السيئات، مخالفة لله أو مخالفة لرسوله، فليدرأها ليدفع السيئة بالحسنة. ودفع السيئة بالحسنة وما قاله عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. السر في السر والعلانية في العلانية. من أساء سرا فليحسن سرا، ومن أساء علنا فليحسن علنا. وقال تعالى: إن الحسنات تذهبن السيئات. السنة باستمرار تكون بيانا وشرحا لكتاب الله. ولقد كان من وظائف الرسالة ولا يزال: إنا أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم فكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: السنة بمنطوقها ومفهومها ليست إلا شرحا لكتاب الله، الخاص تعممه، العام تخصصه، المطلق تقيده، المقيد تطلقه، أي يبين لنا المعنى. ففي القرآن عندما يقول الله الصلاة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وعندما يقول تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ويذكر الزكاة ويذكر الحج، كون الصلاة خمس أوقات تسمى إحداها الصبح والثانية الظهر والثانية، ليس هذا في القرآن؟ كون الصلوات ركعتين وأربع ركعات وثلاث ركعات، وهناك واجبة وسنة، لم يذكر هذا القرآن الكريم. الزكاة أحوالها، حصصها، متى يزكي ومتى لا يزكي، أنواع زكاة الذهب والفضة والماشية والعين الذهب والفضة والتجارة، كل ذلك القرآن لم يذكر، وإنما ذكر الزكاة. فالنبي كلف بالبيان وكلف بالتفصيل، ومن هنا كان مخالف السنة مخالف للقرآن، المنكر للسنة كافر، حلال الدم. فلقد قال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الزنادقة ممن لعب بعقولهم من أفراخ تلاميذ اليهود والنصارى وتلاميذهم، تلاميذ تلاميذ. السنة فيها الكثير مما لم يصح، فيها الكثير من الموضوع، وحملة توجد اليوم في بعض الأقطار الإسلامية حملة على السنة والحديث، هي حملة يهودية، حملة صليبية، شارك فيها الكثير ممن يظن أنه مسلم فكشف نفسه وفضحها. فمن قال السنة غير صحيحة بجميعها وحذافيرها فتركها يكون قد ترك القرآن وامتثال أمر الله في قوله: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وامتثال السنة وإتيانها هو فيما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، والآلاف من الحديث صحيح لا ينكروا إلا جاهل أو كافر، ويدرؤون بالحسنة السيئة، وكذلك تطلق الآية والمعنى يعمها وفسرها بذلك مفسرون. أساء إليك إنسان فحاولت أن تغلب إساءته بالإحسان، وهذا الله حض عليه ودعا إليه وقال: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. هذا الذي أساء إليك فأحسنت إليك، قطع رحمك فوصلت، يوشك مع الأيام أن يغلب إحسانك إساءته، وأن يصبح من العداوة وليا حميما. ولذلك قال تعالى: ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الذي يستطيع أن يكون شجاعا فيغلب هواه ويغلب عنفوانه ويغلب جبروته ويخضع ذلك لأوامر الله، ليس هذا في مكنة كل الناس. ومن هنا النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأل: من السرعة فيكم؟ من الشجاع الذي يسرع غيره؟ قالوا: الشجاع الذي يغلب الناس. قال: ليس كذلك، السرعة من يغلب هواه، من الذي يعصي شهواته ونزواته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: هذا من ذاك، فمن الذين هم ذول الباب الذين يثني الله عليهم ويشيد بهم ويعدهم بالجنان ويعدهم بالرضا والمغفرة، هم هؤلاء الذين إذا أساء إليهم أخوهم المسلم سامحوا في السيئة وغفروا له ذنبه، بل وقابلوا بالإحسان لا بالإساءة. زيد. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ويبرؤون بالحسنة السيئة. أولئك لهم عقبى الدار. أولئك من أولئك؟ الذين آمنوا بما أنزل على محمد وأنه الحق، الذين وافوا بعهد الله في كلمة الشهادتين وطاعة الله ورسوله، الذين بقوا على ذلك ولم ينقضوا الميثاق إلى لقاء الله، الذين وصلوا ما أمر الله بوصله ولم يقطعوا، الذين صبروا على البلواء واللأواء والسيئات فلم يرتكبوها ابتغاء وجه الله، الذين أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم الله ودرأوا بالحسنة السيئة، هؤلاء لهم عقبى الدار، عاقبة الدار. إما قل دار العاقبة وهي الآخرة، أو عقبى الدار ما يعقب دار الدنيا وهي الآخرة، المعنى واحد. لهم عقبى الدار أي لهم الجنان، لهم الرحمة والرضا. وأبدل الله كلمة عقبى الدار بقوله بعد: جنات عدن يدخلونها. هؤلاء لهم جنات عدن يدخلونها. جنات جمع جنة، أي ليست لهم جنة واحدة ولكنها جنان. وجنات عدن، العدن إقامة، الجنات المقيمة، المقيم فيها ساكنها، الدائم التمتع بها، المتبوء لها أبدا صرمدا إلى ما لا نهاية خالدا. وجنات عدن وصفت عن السلف ورويت فيها أحاديث أنها قصور في الجنة محاطة ببروج ومحاطة بمروج، ويحرسها الملائكة من كل باب، سكانها الأنبياء والرسل والصديقون والشهداء ومن كان من أتباعهم من زوجة وولد. قد يرفع الولد والزوجة وسيقول الله هذا. جنات عدن الخالدة التالدة الدائمة يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. تكرم لهم إذا مات الآباء على التوحيد، إذا ماتت الزوجات على التوحيد، الأزواج ذكور أو إناث. إما الكلام عن المؤمنة وكان زوجها مات موحدا وهي أعلى رتبة منه، أو مات الأولاد وآباؤهم أعلى رتبة منهم، أو العكس. لا ينزل الله درجة من هو في أعلى الجنان، ولكن يرفع درجات من هم أنزل رتبة تكريما لمن هو أعلى درجة. وقد قال عليه الصلاة والسلام مرة وهو يتكلم عن الجنان ودرجاتها وما أعد الله فيها للمؤمنين، قال: ما بين كل هي درجات، وما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض، وأعلاها الفردوس وهو مسكن الأنبياء والمرسلين. وإذا بأحد الصحابة المساكين الذين إذا حضروا لم يعرفوا، وإذا غابوا لم يفتقدوا، غاب أياما متألما حزينا وحضر بعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما حضر بعد افتقاده سأله: أين كنت؟ ما بك؟ فأخذ يبكي. قال: يا رسول الله، سمعتك تتكلم عن مراتب الجنة ودرجاتها وأن أعلاها الفردوس وأنها مساكن الأنبياء والمرسلين، وأنا مهما كنت حتى لو دخلت الجنة لن أكون في الفردوس، وأنا أحب أن أكون معك وأحب أن أكون في رفقتك. فقال له عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحبب، المرء مع من أحب. قال الصحابة رضوان الله عليهم الذين حضروا الحديث: ما كان أحب إلينا منذ زمن من سماع هذه الكلمة، وأن حب الصالحين بالنسبة لمن هو أقل صلاحا ترفعه بحبه مع الصالحين، ولكن الشرط باستمرار الموت على التوحيد، الموت على الإيمان، من تمام إكرام الله الكريم جل جلاله للصالح أن يجمعه ويمتعه في الجنة بآبائه الموحدين، بأزواجه الموحدين أو الموحدات، بأولاده الموحدين، تكريما له ليجمعه بأحبابه ويتمتع بهم ويتمتعون به. أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن، أولئك لهم جنات عدن يدخلونها يقيمون بها، فعدن يعني الدائم المقيمين بها، يدخلونها ومن صلح من آبائهم، صلح مات على التوحيد، مات على الإسلام، ومن صلح من آبائهم يدخل الأب والجد وما على من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. يقول تعالى: هذه الجنان والجنات وليست واحدة، يكرم الله بها هؤلاء المؤمنين، هؤلاء الموحدين، هؤلاء الذين ماتوا على الصدق والتوحيد والإيمان، يدخلون الجنان هم والآباء والأزواج والأولاد ممن مات على صالحا على التوحيد، فعندما يدخلون الجنان يدخل عليهم الملائكة من كل أبواب القصور التي هم فيها، يهنئونهم، يظهرون غبطتهم، ويسلمون عليهم مرحبين مؤهلين، ويقولون لهم: سلام عليكم بما صبرتم، بما صبرتم عن السيئات، عن الذنوب، عن الشهوات، عن النزوات، عن المعاصي بكل أنواعها، وأنتم أولئك قد لقيتم حسن العاقبة بطاعة ربكم والابتعاد عن شهواتكم. ولذلك من تمام صلاح العبد واختبار الله له أن خلق فيه دوافع الشهوة والنزوة، وجعل ذلك متاحا بين يديه بما يجد وبما لا يجد، ولكن اختبر بذلك وامتحن إن هو أمسك نفسه وعزلها عن ارتكاب السيئات كانت متاحة له ولم تكن، فهو من الذين صبروا عن السيئات والشهوات والنزوات، فكانت عاقبتهم الجنات، والملائكة عند دخولهم يدخلون عليهم من كل أبواب قصورهم، يحيونهم ويرحبون بهم ويقولون لهم: سلام عليكم بما صبرتم. الباء سببية، لسبب صبركم في دار الدنيا عن المحارم والذنوب والمعاصي جزاكم الله بهذه السكنة الدائمة وهذا الرضا الشامل العام. بما صبرتم فنعم عقبى الدار، يغبطونهم ويغتبطون معهم، نعم ما أنتم فيه ونعم عاقبة هذا الصبر، نعم عقبى الدار، نعم ما أعقبكم الله إياه من السكون والسكنة في هذه الدار الخالدة، في هذه الجنات الدائمة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جعلنا الله فيها ومنهم فضلا منه وكرما، أحيانا على ملتي وأماتنا على ملتي وحشرنا تحت دواء نبيه صلى الله عليه وعلى آله. بعد أن ذكر الله مراتب الصادقين، مراتب الصالحين، مراتب المؤمنين والموحدين، عكف وإذا به حول الكلام على من هو بضد ذلك، على الذين قطعوا الأرحام ونقضوا المواثيق وكذبوا الله ورسوله ولم يكونوا مؤمنين. فقال جل جلاله زيد: والذين ينقضون عهد الله، والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هؤلاء بعكس أولئك، والذين ينقضون العهد من بعد ميثاقه، نقضوا عهد الله الذي نطقت به أرواحهم وهي لا تزال في البرزخ، والتي رآها صلى الله عليه وسلم على يمين أبيه وأبينا آدم عندما أسري به ليلة الإسراء في السماء الأولى والسماء الدنيا، فرآه يلتفت يمينا ويضحك آدم، ويلتفت يسارا ويضحك ويبكي عندما سأل جبريل ما بال آدم يضحك يمينا ويبكي يسارا. قال: تلك نسم أولاده، أرواح أولاده، عندما يرى المنعمين أصحاب اليمين يفرح ويسر، وعندما يرى نسمات أولاده من الكافرين يتألم ويبكي بكاء الأب الحاني على الولد. هؤلاء عندما وافقوا الله وعاهدوا أرواحا ثم خرجوا الدنيا فنقضوا العهد والميثاق، أو كانوا مؤمنين وارتدوا، والمسألة أعظم وأطم. والذين ينقضون العهد من بعد ميثاقه، بعد أن أوثقوا عهدا والتزموا التوحيد والتزموا الإسلام، عادوا فنقضوا، كانوا مسلمين فأصبحوا يقولون عن أنفسهم إنهم شيوعيون، تركوا قيادة محمد والخلفاء الراشدين عليه الصلاة والسلام ورضوان الله عليهم، فتبعوا قيادة الشياطين، شياطين الإنس من أسماء قذرة وسخة يقال لها مركز ولينين وما إلى ذلك. ولولا أن الله ذكر بعض هذه الأسماء في القرآن لنزهت بيت الحرام عن ذكر أسمائهم، فقد ذكر فرعون وذكر قارون وذكر هامان وذكر أبا لاب وذكر غيرهم. والذين ينقضون الميثاق ينقضون العهد من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، قطعوا صلتهم بالإسلام، صلتهم بالتوحيد، عقوا الآباء، منعوا رفدهم، منعوا زكاتهم، أوقفوا نفقاتهم، ارتكبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وليس هناك ذنب بعد الكفر، ليس بعد الكفر ذنب، فكانوا مشركين بالله، مؤذين لعباد الله، مفسدين في الأرض. والذين ينقضون العهد من بعد ميثاقه ويفسدون في الأرض، إذا حكموا ظلموا، أخذوا أموال الناس ظلما وعدوانا، هتكوا الأعراض، نشروا الفساد، نشروا الربا بأنواعه، أذاعوا الخمور بأنواعها، ارتكبوا من الموبقات ما أجاعوا فيه الناس، تركوا الإسلام والتقيد بكتابه والتقيد بسنته والمشي والهدي على سنن المرسلين والسلف الصالحين إلى أمثال الكفرة المحيطين من أوروبا وأمريكا وما إليها، ومن المنافقين المرتدين الذين تركوا دينهم فنشروا الفساد في الأرض كما نرى، والبلاد بلاد مسلمين ومع ذلك فيها ما في بلاد الكفار بكل أنواع الكفر، يهودية ونصرانية ومجوسية ووثنية، وكأنه لم يكونوا يوم المسلمين ولا عاشوا بين المسلمين ولا اهتدوا بهدي المسلمين. فهؤلاء كانوا ولا يزالون وسيبقون، لأن الله خلق الجنة والنار ليمتلئا، وستمتلئ النار وتقول هل من مزيد، إلى أن يضع الرب جل جلاله قدمها عليها فتقول قطني قطني، وإذا بالجنة لا تمتلئ ويبقى فيها أركان كثيرة فارغة. ولكن الله يخلق لها خلقا، ومن الخلق الحور العين وخلق آخر، قاله نبينا عليه الصلاة والسلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا ذكر يوحى ويفسدون في الأرض أولئك عليهم اللعنة، أولئك لهم اللعنة، هؤلاء الذين نقضوا العهد خاسوا بالميثاق، هؤلاء الذين إذا تحدثوا كذبوا، وإذا عاهدوا نقضوا، وإذا خاصموا فجروا، وإذا حكموا فسدوا، وإذا رأوا يكون لك منهم وجه وفي قفاهم وجه آخر، هؤلاء الذين إذا حكموا قطعوا الأرحام ونشروا الفساد وأجاعوا الناس وكانوا للفاحشة ناشرين وللكفر أئمة متبوعين، هؤلاء يقول الله عنهم لهم اللعنة، أي الطرد من رحمة الله، أبعدهم الله عنها وأبعدنا عنهم، لا رحمة ولا جنة ولا رضا، لأن الله خلقهم وأرسل لهم رسلا ورزقهم عقولا وما زادهم ذلك إلا كفرا وجحودا وإصرارا على الشرك والمعاندة، لهم اللعنة ولهم سوء الدار، أولئك الذين لهم عاقبة وحسن الدار وحسن العاقبة، هؤلاء العكس، لهم سوء الدار، لهم جهنم دارا سيئة، دارا محرقة، دارا لا يدخلها إلا العصاة، إلا الكفار، إلا المتعاظمون على الله في الدنيا، الذين هم عند الله أصغر وأحقر من الذر، فهؤلاء تلك مساكنهم وتلك دورهم، يشربون من الحميم ويأكلون من الزقوم، وكلما نضجت جلودهم أبدلهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، أما الداخل المعذب المعاقب للمعصية وقد مات موحدا فمالوا الخروج منها ومالوا الدخول للجنة، أما الذي مات على الشرك ووصف بما قال الله تعالى نقض عهد التوحيد وخاس بالميثاق ونشر الفساد، فأولئك الخالدون المخلدون في النار لا يرحمهم الله، لهم الطرد من الرحمة ولا يطرد من الرحمة إلا الكافر الذي مات على كفره. ثم قال تعالى الله يبسط الرزق لمن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ويقدر وفرحوا بالحياة وفرحوا الدنيا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، هؤلاء وقد بسط لهم الله الخير والنعمة والأرزاق، وإذا بها كانت استدراجا لهم امتحانا لهم ليحاسبوا على يوم القيامة، من أين جمعت هذا وأين صرفت، وهل قمت بما عليك من حقوق، هل أنفقت النفقة الواجبة، هل زكيت الزكاة الواجبة، هل أحسنت للسائل، هل أحسنت للفقير، هل أحسنت للمحتاج، هل أجبت السائل بما هو في حاجة لك عندما سألك، فسيكون في كل ذلك منكرا وغير مجيب، وإن هو فعل ذلك مراءة وفعله ليقال لم يفعله يوما ابتغاء وجه الله ولا رجاء رحمة الله ولا امتثالا لأمر الله، وفي ذلك لا يقبل عمله ولا يقبل قوله ويضرب به ويؤخذ به مجرورا مسحوبا على وجهه إلى جهنم وبئس المصير. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، الرزق، النعمة، المال يعطيها الله للبر والكافر، للمؤمن والمنافق، وليست علامة على الرحمة ولا الرضا. فالكافر يزداد بها كفرا، ويزداد بها استعانة على الكفر والفساد، والمؤمن الصادق يستعين بها على البر وعلى الطاعة وعلى الإحسان لعباد الله. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تنس نصيبك من الدنيا. لم يحرم الله علينا ما خرجه لعباده من الطيبات من الرزق، ولكن حرم علينا أن نمنع رفدنا ونأكل وحدنا ونمنع حقوق عباد الله مما هو واجب علينا لهم من الأسرة والجار والمحاويج والمساكين والصدقة الواجبة والصدقة الزكاة التي جعلها الله ركنا من الأركان الخمسة، والتي أول حرب إسلامية داخلية كانت لمنع من منع الزكاة. وكان يقول أبو بكر وابن مسعود: من لم يؤدي الزكاة لا صلاة له. قرن الله في القرآن في العشرات من الآي بين حقه في أداء الصلاة وبين حق العباد في أداء الزكاة. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسطه يغني الناس ويعطيهم ما يعطيهم، ولكن ذلك ابتلاء. ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام: هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، وأخذ يوزع من ماله نفقة وزكاة وما إلى ذلك من كل الجهات الست. أما الفقير فلا يحاسب على شيء، لأنه لا يملك شيئا إلا إذا كان يملك فضول مال، فإذا كان يدخل من مع المكثر. والمكثر هم درجات أيضا. يبسط الله الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر يقلل يقدر، يغني من يشاء ويفقر من يشاء. وفي الحديث الصحيح الثابت: إن لله عبادا إذا أغناهم أفسدهم، وإن لله عبادا إذا أفقرهم أفسدهم. الله جل جلاله هو الحكيم العليم بما يصلح عباده. يغني هذا امتحانا ويغنيه ابتلاء، ويفقر هذا ابتلاء، ويكون ذلك أحسن له فأكرم به وأبعد به عن مراكز السوء وأفعال السوء. ويا ما كان لنا من رفاق في المدارس ثم في الجامعات، وإذا بهم وكانوا فقراء مبقعين، وإذا بهم كبروا وشبوا ونالوا المناصب الكبيرة واستغنوا الغناء الكبير، كانوا في فقر مصلين صالحين. عندما أكرموا بالمال وبسط لهم في النعمة ورزقوا الجاه، وإذا بهم يتركون الصلاة ويتركون الدين ويرتكبون ما لا يرتكبه إلا الشيطان، وقد سبقوه أحيانا. وفي أمثال المغربية: الزلط حكمة، الفقر حكمة، ومن العصمة ألا تجد. يما نفوس سيئة تدفعها نفوسها إلى ارتكاب ولا يجدون مالا، فتكون عصمتهم وحفظهم في ذلك. ولذلك ليس الفقر عارا ولا الفقر عيبا، بل يكون الفقر في الكثير من الأحايين نعمة إذا لم يكن هناك حاجة، وبذل الوجه للناس. وخير المال ما قل وكفى، خير مما كثر وألهى، كما يقول عليه الصلاة والسلام. يبسط الله، الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا، فرح الكفار بالحياة الدنيا بما رزقوا فيها من مال وولد، من قوة، من جاه، من سلطان، وفرحوا بذلك. وقد نسوا الله والدار الآخرة والحساب والعقاب والعرض على الله، إلى أن هلكوا وانتهوا وكانوا كما قال عليه الصلاة والسلام الدنيا كلها كمسافر استظل بظل شجرة، ذهب الظل فترك شجرة وذهب، وهكذا هؤلاء أيام ينتهي الشباب بل وتنتهي الحياة، وإذا بهم بين أنكر ونكير في القبر قبل أن يعرضوا أحيان يوم البعث. من ربك؟ من نبيك؟ هل صليت؟ هل زكيت؟ وإذا بي يجد نفسه مفلسا، وإذا بأعدائه قبل أبنائه وأقاربه يقتسمون النسوة ويقتسمون العقار ويقتسمون المال ويأخذون الجاه ويأخذون السلطان، وكأنه لم يكن، وفرحوا بالحياة الدنيا، فرحوا بمالها بجاهها بسلطانها بقوتها، ولو دامت الدنيا للسابقين لدامت للاحقين. ونحن جميعا نعلم اليوم أنه كان فلان وفلان من الكبراء من ذوي الجاه من الصالحين والطالحين من ذوي الدول والأحكام، أين هم؟ وهكذا قل باستمرار، والدنيا دول، يوم لك يوم عليك، وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. حياة الدنيا بجاهها بأموالها بمتعها بكل ما فيها هي يوم القيامة مقارنة بالحياة الدائمة بالجنان الباقية الصرمدية، ما هي إلا متاع، كما تتمتع بشربة ماء عذبة باردة في يوم حر قائل، كما تتمتع بأكلة شهية لذيذة وإذا بها بعد زمن تنزل وسخا وعذرا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانفحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. هذا المعنى في هذه الآية الكريمة مضى لنا قريبا وما يشبهه، وتكرر في القرآن الكريم عند مناسباته. يقول جل جلاله: هؤلاء الكفار الذين أصروا على الكفر عنادا وجحودا وصعودا للرهان على قلوبهم، لم يكتفوا بما رأوا من علامات بينات ودلائل واضحات ومعجزات معجزات، أبوا إلا أن يتعسفوا، أبوا إلا أن يتلاعبوا مستهزئين. فهم يقولون: هلا لولا هلا أما كان ينبغي يا محمد أن تأتي بمعجزة نراها كمعجزات السابقين من إحياء الموتى وقلب الأرض سافلها عاليها والطوفان الذي طاف على قوم نوح لما كفروا والغرق الذي والآيات التي أصيب بها فرعون وقومه فلقد طلبوا منه أن يجعل الصفا والمروة ذهبا وفضة وأن يرفع جبال مكة بما تصبح مروجا وأنهارا ومزارع وبأن يفجرها عيونا بأن تصبح الأرض كما يتخيلون ويتمنون ولم يقصدوا بذلك حقيقة هذا بل لو حدث وقد طلب ذلك محمد صلى الله عليه وسلم من ربه وقال له ربه أفعل هذا ولكن إذا بقوا مصرين على الكفر أنزلت بهم ما أنزلت بالأمم السابقة من الصيحة والغرق والطوفان ولكن إذا لم أفعل يتوبون يذنبون ويتوبون فأتوب عليهم فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل يذنبون ويتوبون وكان أرحم بهم من أنفسهم وكان عزيزا عليه عنتهم وكان حريصا على إيمانهم صلى الله عليه وعلى آله ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه علامة معجزة على أن العلامات والمعجزات قد تواطأت وتواترت وتتابعت لكنهم يريدون المعجزات على هواهم وعلى نزواتهم ولو كانت لما آمنوا فكان جواب الله لهم قل يا محمد قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب ليست الهداية وليس الضلال بنزول معجزات والإظهار والإتيان بآيات ولكنها الهداية من الله ولكن القلب إذا أضمر الخير وسعى في حصوله وقصد البحث عندما يسأل البحث عن الحق فهو قد رجى ذلك وطلبه أما إذا انطوى على الظلم والعدوان والكفران فهو لا يريد الهداية ولذلك الله يضل من يشاء إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا فالله بيده ضلال الخلق وبيده هدايتهم فليس ذلك عن معجزة ولا بينة قل الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أنا يهدي إليه إلى رسالته إلى كتابه إلى جنانه من أناب إليه ورجع إليه وتابع ما هو فيه من كفران وضلال قال تعالى والذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله يقول تعالى الذين آمنوا مبتدأ تطمئن قلوبهم خبر جملة مبتدأ جملة خبر الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله لو كان القوم طالبين للإيمان حقا سائرين الأدلة حقا مريدين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يتوبون به وينوبون ويعودون لله لو كانوا صادقين فلقد نشأ بينهم عليه الصلاة والسلام مدة 40 عاما علموا صدقه وعلموا أمانته وعلموا رعايته فهم كانوا يقولون له قبل النبوءة كانوا يقولون له في جاهليتهم الأمين والصديق. فهذا الصديق كثير الصدق هل يكذب على الله بعد أن كبرت سنه وبلغ أشده وتجاوز الأربعين؟ من لا يكذب على الناس طول هذه المدة؟ ولكنهم متعسفون يريدون التعجيز ويريدون الإصرار على الكفر. وصدق الله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ولكن الذين آمنوا صدقوا استسلموا لله ولدين الله وللحق عندما يسمعون وللحق عندما يطمئنون إليه تكون قلوبهم على استعداد لقبوله. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، تجد الاستقرار والسكينة وعدم القلق الذي يصيب الجاحد يصيب الكافر. بل المؤمن عندما يكون صادق الإيمان ويذكر بالله بكتاب الله بسم الله بجلال الله بمواعظ النبي عليه الصلاة والسلام بإرشاده بهدايته تجده قد وجد السكن ووجد الاطمئنان ووجد الخشوع، يخشع جميع حواسه ويخشع قلبه ويخشع مطمئنا ساكنا للحق. وقد قال ذلك بعد ذلك الله جل جلاله: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا حرف تنبيه، يقول جل جلاله وهذا هو الشأن، بأن ذكر الله من خصائصه من مزاياه من دوافعه أن قلوب المؤمنين تطمئن به، تجد السكينة تجد الاطمئنان يزول قلقها يزول اضطرابها. وذكر الله يشمل القرآن الكريم ويشمل الحديث النبوي ويشمل الذكر بالقلب والذكر بالفكر والذكر باللسان. عندما يتلو كتابه تعالى يكون ذاكرا، أي يأخذ الذكر منه كل قلب ودليل واطمئنان بأن هذا كلام الله بين يديه، يتلوه ويتدبره ويعلم حقائقه، مفكرا تارة ومتذكرا من الذي رفع هذه السماوات العلى بغير عمد نراها، من الذي أرسى هذه الجبال على الأراضي الأرض حتى لا تميد، من الذي خلقني متكلما عاقلا ناطقا، من خلق الخلق، من دبرهم، من رزقهم. وهكذا تجده تارة يذكر بقلبه وتارة بلسانه وتارة بجميع أركانه عبادة وطاعة بجميع أركان الإسلام، مصليا وحاجا طائفا وساعيا مزكيا وصائما وساعيا بالمعروف بين الناس. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقد قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. ذكر الله في صلاتك، في تلاوتك للسور وللفاتحة، في ركوعك وأنت تعظم الرب، في سجودك وأنت تنزه الرب، في قولك في كل حركات الصلاة الله أكبر، عندما تصلي بحركاتك بقيامك وجلوسك وركوعك بالتدبر والتفكر فيما تتلوه وتذكره، بالذكر في هذا الخلق من خلق، بتلاوتك للقرآن، بذكرك أفضل ما ذكره الأنبياء من قبل رسول الله ومعه ومن بعده من الناس لا إله إلا الله، فتجده ذاكرا بلسانه ذاكرا بجنانه تاليا كتاب ربي. كل هذا يدخل في معاني الذكر، وكل ذلك قد ذكره مفسرون تفسيرا لهذه الآية الكريمة، وكذلك كانت سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يذكر الله على جميع أحواله. وكتب الذكر هي كثيرة جدا التي فيها الأذكار النبوية بالمناسبات وبلا مناسبات، عند الصحو من النوم، عند الخروج من الدار، عند الدخول للمسجد، عند العودة للبيت، عند وضع الرأس للنوم، عند الصحو من النوم. فقد كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحواله في نفسه وليعلم أمته وأتباعه. يقول الله جل جلاله: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. هؤلاء الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله، هؤلاء الذين يذكرون الله في كل أحوالهم، يذكرون حاضرين وغائبين، متاجرين بيعا وشراء، ماشين وقاعدين، متكلمين وساكتين، لا ينسون ربهم إن بذكر اللسان وإن بذكر القلب. هؤلاء وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والصالحات في الدرجة الأولى وذروة الصالحات القيام بالأركان الخمسة، الشهادتين والإكثار منها، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، وما يتعلق بها من واجبات ونوافل، مما يتعلق بنفسه مع نفسه وبما يتعلق مع غيره، أسرة ومجتمعا داخلا وخارجا، مع المسلمين ومع غيرهم، حسب أمر الله وحسب أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين آمنوا بالله ربا وبمحمد نبيا وبالقرآن كتابا وبالمؤمنين إخوة، بالقرآن إماما وبالكعبة قبلة، هؤلاء الذين آمنوا هكذا، صدق قلبهم لسانهم وصدق لسانهم قلبهم، بعد ذلك إن عملوا الصالحات طوبى لهم. خبر الذين آمنوا، طوبى للذين آمنوا وعملوا الصالحات وحسن مآب. ما طوبى؟ طوبى كلمة يقولها العرب للغبطة وللتهاني وللتبريك، فيقولون لفلان إن حصل على خير طوبى لك، أي كرامة وقرة عين وخير نلت. طوبى لهؤلاء الناس الذين آمنوا وعملوا الصالحات